السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأحب أن نقف وقفات مع سورة المؤمنون، وقفة في أول السورة، ووقفة في وسط السورة، ووقفة في آخر السورة. وأنا يعني دائما أركز على هذه السورة لأهميتها، وحسبنا أن الله عز وجل سماها بهذا الاسم الجميل، سورة المؤمنون. افتتحها الله عز وجل بقوله تعالى: قاد أفلح، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نحن نعلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، وإن شئت فقل الإيمان قول وعمل. المراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب واللسان والجوارح، وهذا مذهب أهل السنة. فالله عز وجل يتحدث في صدر السورة عن أعمال أهل الإيمان، وأهمها الصلاة، فالصلاة خير موضوع. وروى الإمامان أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، لن تستطيعوا أن تستوعبوا جميع أعمال الخير. يبقى تفاضل بقى هنا يظهر الفقه كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله. استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. يبقى إذن اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تلاحظ أن الله عز وجل عند الحديث عن الواجبات ينبه على الأعلى، لأن الإنسان إن حصل الأعلى فمن باب الأولى سيكون قد حصل ما هو أقل منه. وفي المحرمات ينبه بالأدنى على الأعلى، كقوله تعالى: ولا تقل لهما أف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى ده نهي عن الأف، الذي يعني الأف ده أقل الكلام سوءا، التأفف. و ولا تنهرهما، أقل الأعمال سوءا أن يشيح بيده في وجهيهما. ده تنبيه على أن هذا القدر إن كان محرما يبقى كل ما زاد عليه في القبح من قول أو فعل فهو محرم. ولذلك يقول عز وجل هنا: الذين هم في صلاتهم خاشعون. لم يقل قد أفلح المؤمنون الذين يصلون، لأن مسألة الصلاة لا يمكن، والكلام عن الإيمان لا يمكن أن يشمل تارك الصلاة، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وروى الإمام أحمد أصحاب السنن إلا أبا داود عن بريدة الأسلمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكنه عز وجل تحدث عن الخشوع في الصلاة، معناها أن هذا الرجل يصلي ويحافظ على الصلاة في وقتها ويتحرى الخشوع، والخشوع خشوع الباطن وخشوع الظاهر. خشوع الظاهر الذين هم في صلاتهم خاشعون يشمل عدم الحركة في الصلاة، السكون في الصلاة، وعدم الالتفات في الصلاة يمنة ويسرة، وأن يلقي ببصره نحو الأرض. روى الإمام مسلم وأبو داود عن الإمامان مسلم وأبو داود عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أحدنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأومأ بكفيه على الجانبين كما يفعل بعض الناس. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. خيل الشمس اللي هي الجامحة. اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة. وفي لفظ: إنما يكفي أحدكم أن يضع كفيه على فخذيه ثم يسلم عن أخيه على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. السكون زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه والحديث في الصحيحين قال كنا نتكلم في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه عن يمينه وعن يساره حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وكان صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما كان إذا كبر للصلاة طأطأ رأسه وألقى ببصره نحو الأرض. طأطأ رأسه هذه وقفة العبد الخاشع الذليل بين يدي سيده ومليكه ومولاه سبحانه وتعالى وعز وجل. وكذلك كان إذا جلس للتشهد كما روى النسائي عن عبد الله بن الزبير أيضا رضي الله تعالى عنه لا يجاوز بصره إشارته، كان يشير بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته. هذا هو الخشوع، خشوع الظاهر، وألا يلتفت في الصلاة. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، والالتفات أن تلتفت ببصرك يمنة ويسرى، لا أن تخرج بوجهك عن مسامتة القبلة، من فعل هذا بطلت صلاته، لكن بالنظر يمنة ويسرى. لا واحد يصلي في الصلاة تجده يصلي وهو ينظر إليك، يا رجل انظر، انظر إلى الأرض ولا تلتفت يمنة ويسرى. سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وأما خشوع الباطن فهذا باعتبار ما يهتم به الإنسان طيلة يومه، يعني كلام ابن القيم رحمه الله محصله أن الإنسان يجد كل ما ينشغل به طيلة يومه على السجادة في الصلاة يجده أمامه في الصلاة. شوف أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان ينشغل بالجهاد، كان منشغلا بالجهاد، فكان ربما جيش الجيوش وهو في الصلاة رضي الله تعالى عنه. طبعا مش معناها أن الإنسان يقف يقول أنا هعمل كذا وسوي، لا، لكن حتى لو انشغل في الصلاة انشغل بما كان مشغول به خارج الصلاة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نسأل الله السلامة والعافية. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. تلاحظ أن أسلوب التنوع في الأسلوب القرآني، نبه عز وجل على أعلى الواجبات الصلاة والزكاة بالتبادل مع أشد المحرمات وهي ما كانت بالفم أو بالفرج، نسأل الله السلامة والعافية. تكلم عن واجب أول اللي هو الإيه؟ الصلاة، ثم عن محرم اللي هو اللغو اللسان، ثم عن واجب الزكاة، ثم عن محرم وهو مسألة الإيه؟ الفرج. الفرج فأعلى طاعتين الصلاة والزكاة، تذكران دائما مع بعضهما البعض في القرآن، تذكر الصلاة وتذكر معها الزكاة. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإخوانكم في الدين. وأما المحرمان اللذان قد يهلكان صاحبهما فهو الحرمات التي أو المحرمات التي ترتكب عن طريق الفم والتي ترتكب عن طريق الفرج. روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. شوف الخوف من الله تبارك وتعالى وحسن الخلق. قيل فما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال الفم والفرج، الفم والفرج. يبقى الإنسان، طبعا أنا سابقا نبهت على المراد بالفم، بعضهم قال اللسان، اللسان لا سيما وقد روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وإنا مؤاخذون بما نتكلم به أو بحصائد ألسنتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعضهم: اللسان والجوف، أن تصون لسانك عن الكلام الحرام، وأن تصون جوفك أيضا عن أن تدخل فيه شيئا حراما، أن تصون اللسان. قال الإمام النووي: ينبغي على كل مكلف أن يعلم أنه، أو ينبغي له أن يترك الكلام الذي لا فائدة فيه، لا يتكلم إلا إن كان كلامه مشتملا على فائدة. ومتى تساوى الكلام وعدم الكلام فالسنة الإمساك، لأن الكلام في هذه الحالة قد يجر إلى المكروه والحرام، وهذا كثير في العادة ولا نعدل بالسلامة شيئا. هذا كثير في العادة، إن الإنسان اللي بيلغو لابد أن يتكلم بالكلام المكروه أو الكلام الحرام غالبا في كثير من الأحوال. هو يشير، كان يتكلم أو ذكر الإمام النووي هذا الكلام على الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهنا نبه الله عز وجل على أن أهل الإيمان يعرضون عن اللغو، والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو قال بعض أهل العلم هو الكلام الحرام، لكن جمهورهم على أن اللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه. ربنا بينبه سبحانه وتعالى بالأدنى على الأعلى، إن كان هذا لا يشارك في كلام لا فائدة فيه وهو اللغو، فمن باب أولى لن يشارك لا في الكلام المكروه ولا في الكلام الحرام، لأن اللسان كما سمعنا يكب الناس على مناخرهم في جهنم، أكثر ما يعذب به الناس يوم القيامة بسبب اللسان، الفم والفرج. كذلك أكثر ما يعذب به الإنسان في قبره عدم التنزه من البول. روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الحديث المشهور في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر في لفظ كان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، يعني يمشي بين الناس بالنميمة. فنعود إلى اللسان. اللسان ينبغي عليك أن تفرض رقابة صارمة على لسانك وعلى جوفك، لا سيما وأنت في رمضان الآن. في رمضان، وقد تكلمنا على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقلت سابقا لم يقل القول بالزور عليه الصلاة والسلام حتى يحمل على شهادة الزور فقط، لا، قول الزور، والزور في لغة العرب هو الباطل، والباطل في الشرع هو كل ما حكم الشرع وبطلانه، يبقى كل قول باطل هو من كلام الزور، وكل عمل باطل هو من عمل الزور. يدخل في الكلام الغيبة والنميمة والسب والفحش في الكلام وما إلى ذلك. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الجهل هو الصياح والسفه في نهار الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليس لله إرادة في أن يدع طعامه وشرابه، باعتبار أن هذا الرجل غفل عن الحكمة الأساسية من فرضية الصيام وهي تحصيل التقوى. فلذلك قلنا ينبغي على الصائم أن يفرض على نفسه رقابة صارمة على جوارحه وعلى لسانه وعلى عينيه أكثر ما يدخل الناس النار الفم، اللسان، حصائد الألسنة، والفرج، الطريق إلى هذا العين. كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس أو البطش، والرجلان تزنيان وزناهما السعي وفي زيادة، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. واحد يقول طيب العمل بالزور، العمل بالزور أن تمشي إلى الباطل، أن تشاهد في مدة الصيام ما لا يحل لك أن تشاهده. دي أمور نحن جميعا نعرفها. وأنا أذكرك بأن أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحذرون من اللسان. هذا أبو بكر الصديق صديق الأمة رضي الله تعالى عنهم، دخل عليه وهو يقول هذا على لسانه، هذا الذي أوردني الموارد، ده اللي أهلكني. وكذلك دخلوا على علي بن، كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول يا لسان، يخاطب لسانه، قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، من قبل أن تندم. وكان عبد الله بن مسعود وهو من شيخ الصحابة رضي الله تعالى عنه يقسم بالله يقول والله الذي لا إله إلا هو ما شيء على وجه الأرض أحوج إلى طول سجن من لساني، من لساني. لا يزكون أنفسهم، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، الزكاة حق المال، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حفظ الفرج ده يعني كي تحفظ، شوف انت، شوف شفنا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنهم، ابن عباس يرويه عن ابي هريره، والحديث في الصحيحين، ولفظ الامام مسلم فيه طول اكثر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك ذلك لا محاله. فالعينان تزنيان، العينان. اذا بدا بالعين نظره فابتسامه فموعد فلقاء، تبدا بالعينين والقلب في النهاية، والقلب يهوى ويتمنى، وبعد أن يقف على شفا جرف انهار، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يبقى شوف ده سلسلة ماشية. ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول إيه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لأن غض البصر هيمنع السلسلة التي وراها، لأن لو نظر القلب هيتمنى، يحاول أن يتكلم، يعاكس، يغازل وما إلى ذلك، يلمس بيده، يذهب بقدميه إلى موعد، ثم يقف على شفير جهنم والعياذ بالله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. خلي بالك من هذه، والذين هم لفروجهم حافظون. لابد أن تحفظ البصر، ألا تختلي بامرأة أجنبية، ألا تمس بدن امرأة لا تحل لك. وقد روى الطبراني بإسناد جيد عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، مخيط الإبرة الكبيرة، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن هذا له ما وراءه. فأنت أغلق على نفسك أبواب الشر، لا تتسكع في الأسواق، الأسواق ينصب فيها الشيطان ورايته. واحد والله الواحد بيتعجب، يقول لك هننزل نتمشى ونتفسح في المول، في المول تتمشى في المول يعني معناها سيقع بصرك على محرم، ستستمع إلى الأغاني والموسيقى وما إلى ذلك. ودي مسألة شديدة جدا قد تجر الإنسان إلى الوقوع في الحرام. أنت المفروض الفتنة على الإنسان المسلم أن يهرب منها، أن يهرب منها، مش يلقي بنفسه في الفتنة ويقول لك راح أتفسح في المول. لا، ده سوق، والسوق أحب البلاد إلى الله يعني البقاع المساجد، وأبغض البلاد إلى الله الأسواق، الأسواق فيها ينصب الشيطان ورايته. فلا تكن أول الداخلين إلى السوق ولا آخر الداخل ولا آخر الخارجين منها، لا انجز بسرعة. واحد يقول لك طيب يعني امال الباعه اللي موجودين جوه السوق دول ده لازم يروح يفتح ويكون اول لاعب موجود. ايوه، هذا يقوم بفرض الكفايه الذي ان تركه اثم جميع المسلمين وضاعت مصالحهم، فعليه ان يحتسب عند الله عز وجل وان يتقي الله ما استطاع. لكن ماذا عنك انت؟ والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. نقف عند هذه الآية ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل إن كنا من أهل الدنيا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.